بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أحبتي في الله، خير ما نبدأ به هذا المقام هو صلاتنا على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حاجتنا عندما تنزل الأزمات وتنزل المحن والبلاء والفتن، حاجتنا إلى مقام عظيم ينبغي أن يتعلق به العبد المؤمن، وهذا المقام أيها الأحبة هو الثقة بالله عز وجل. نعم، نحن بحاجة إلى أن تكون ثقتنا بالله عز وجل، ومعنى هذه الثقة أيها الأحبة هو كما قال أهل العلم، هو تعلق القلب بالله عز وجل في تحصيل المنافع ودفع المضار وقطع الثقة بالمخلوق، لأن هذا المخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّا، فكيف ينفع غيره أو يضر غيره؟ ولذلك أيها الأحبة، هذه الثقة، الثقة بالله، معناها أيضاً هي التسليم الكامل المطلق والخضوع، خضوع الجوارح كلها لله سبحانه عز وجل. ومعنى هذه الثقة أيضاً أن تكون أوثق بما عند الله بما في يدك أو في يد غيرك، أن تكون أوثق بما عند الله بما في يدك أو في يد غيرك. ولذلك حقيقة الثقة بالله عز وجل أن تسحب هذه الثقة من المخلوق وتعلقها بالخالق. ولذلك من الجهل أيها الأحبة وضعف الدين، ضعف الإيمان، تجد بعض الناس يقول لك ثقتي بفلان، ثقتي بفلان سيفعل كذا، ثقتي بفلان أنه سيقوم بكذا، ثقتي بفلان. هذه ثقة الجاهلين وثقة البعيدين عن الدين، لأنه ينبغي للعبد المؤمن أن يعلق هذه الثقة بالله أولاً وأخيراً. فإذا وثقت فلتكن ثقتك بالله، إذا وقعت في أزمة أو حل خطب أو نزلت فتنة لتكن ثقتك بالله عز وجل. ولذلك إذا تأملنا أيها الأحبة السياق القرآني نجد أهمية الثقة بالله تتجلى في كثير من الآيات والقصص، ولا أبلغ من ذلك أيها الأحبة قصة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل، الله سبحانه عز وجل في بداية هذه الثقة إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهذه الثقة تنامت عندما ألقي في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل. هذا من تمام الثقة وتمام التوكل على الله سبحانه وعز وجل. فكان جزاء هذه الثقة بالله لأنه جعل حوله وقوته بالله وتعلقه بالله وفوض أمره إلى الله. فما كان جزاء هذه الثقة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين أو الأخسرين في آية أخرى. إذن هذه الثقة أيها الأحبة التي تعلق بها إبراهيم الخليل كانت أيضاً ثقة في أهله، أو هذه الثقة امتدت عراها إلى الأهل. فإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاء بأمنا هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام، وجاء بهما إلى بيت الله الحرام، يعني إلى صحراء قاحلة، شمس ملتهبة، ووحشة قاتلة، مكان قفر لا إنس فيه ولا ماء ولا زرع. وضعهما في هذا المكان المقفر، وكان بيت الله الحرام في هذه الصحراء تلة مرتفعة من الصحراء، فوضعهما في هذا المكان المرتفع المجدب. فوضع أمنا هاجر وابنه إسماعيل الذي كان لا يزال رضيعا، وضعهما ووضع بجانبهما جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، شيء يسير من الماء، وصرف. أمنا هاجر لحقت به وقالت: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ هذا مكان مقفر، لا أنيس فيه ولا سمير، لا إنس فيه ولا شيء، لا ماء فيه ولا زرع، إلى من تتركنا؟ وهو لا يجيبها ولا يلتفت. وعندما ألحت سألته لما التفت قالت: الله أمرك بهذا؟ من أمرك؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. يعني لم يجبها إلا بأوجز الكلام ولم يكثر الكلام، قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فإن تجد ثقة أعظم من هذه الثقة، هذه المرأة المؤمنة المحتسبة بالله عز وجل أعظم ثقة، قالت: إذن لا يضيعنا. انصرف إبراهيم، وعندما صرف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مضى إلى ثنية قريبة من بيت الله الحرام، والتفت وهو يودع زوجه وابنه الرضيع ويتركهما في هذا المكان المقفر بأمر الله عز وجل، ويدعو بهذا الدعاء، يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا لسان الواثق بالله عز وجل. ثم صرف. أمنا هاجر بقيت في هذا المكان المقفر، نفذ الماء ونفذ التمر ونفذ اللبن الذي في ثديها من شدة جوعها، وبدأ هذا الرضيع إسماعيل عليه السلام يصرخ من شدة الجوع والعطش، فهي بحثت لم تجد شيء. كان جبل الصفا قريبا منها، فذهبت إلى الصفا، ارتقت الصفا ونظرت، لم ترى شيء، صحراء قاحلة، شمس كما قلت ملتهبة، وحشة قاتلة، فلم تجد شيء. لما صعدت على الصفا هبطت إلى بطن الوادي، ثم وجدت المروة، جبل أصغر من الصفا، فارتقت المروة، ثم عادت إلى بطن الوادي، ثم ارتقت الصفا، فلما تهبط إلى الوادي يخفت سعيها ويزداد تعبها، وهذا هو السعي بين الصفا والمروة، سبعة أشواط، وهي تمر على الصفا تعود إلى المروة، ثم تتوقف قليلا ببطن الوادي تأخذ نفسا ثم تعود إلى الصفا، لا ترى شيئا. بعد أن أتمت سبعة أشواط كثر صراخ الطفل إسماعيل عليه السلام، فعادت إليه وجدته يصرخ ويضرب الأرض من شدة الجوع والعطش. وفي هذه اللحظة الفارقة أيها الأحبة نزل جبريل عليه السلام فضرب بجناحه عند الطفل الصغير، فخرجت زمزم. فلما خرجت زمزم رأتها أمنا هاجر، بدأت تحيط بها الرمال، تقول لها: زمي زمي، لذلك سميت زمزم. زمي من اللغة، أو عند في لغة العرب معناها عين ماء، إذا خرجت تحيط بها شيئا من الرمال حتى لا ينصرف الماء، فأحاطت بالعين الرمال حتى لا ينصرف الماء، قالت: زمي زمي. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، يعني لو تركت زمزم لم تحصرها لكان زمزم شيئا آخر، يعني عين عظيمة، ولكنها حصرتها، ولذا قالت لها: زمي زمي. فشربت وأرضعت ولدها، ثم قال لها جبريل عليه السلام، قال لها: لا تخافي الضيعة، الله عز وجل لا يضيعك، لا تخافي الضيعة، وهنا بيت الله سيبنيه هذا الغلام وأبوه. فدخل إلى قلبها الأنس واطمأنت بقضاء الله سبحانه عز وجل، ولذلك لم تلبث إلا أيام قليلة ثم جاءت قبيلة جرهم العربية، ورأت الطير فوق هذا المكان المقفر الذي لا زرع فيه ولا ماء، وقد عهدوا أن يمروا بهذا المكان وعلموا أن ليس فيه ماء، فهم احتاروا لما رأوا الطيور تلف حول هذا المكان، علموا أن المكان فيه ماء أو قد وجد فيه ماء، فبعثوا أحدهم، ولما وصل عاد إليهم يقول لهم بأن المكان فيه ماء، فيه عين، عين ماء. فبعثوا إلى هاجر يستأذن منها بالنزول والمقام في هذا المكان، فنزلت هذه القبيلة، وكانت هاجر أو كبر إسماعيل عليه السلام في هذه القبيلة وتزوج منها، وجاء من هذه القبيلة العرب المستعربة، هم أفضل العرب على الإطلاق لأنهم ذرية إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهكذا عمر هذا المكان وبني البيت وبناه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، ثم كان أمر الله عز وجل الذي قضاه. ولذلك أيها الأحبة، كل هذا الأمر ناتج من الثقة بالله عز وجل، هذا ثمرة الثقة بالله عز وجل. فإذا كان لديك ثقة بالله عز وجل، الله سبحانه عز وجل يكشف كربتك، وكلما وثقت بالله، كلما صرفت همومك إلى الله، كلما أنزلت حاجتك بالله، فالله سبحانه عز وجل يقضي حوائجك. ولذلك حاتم الأصم رضي الله تعالى عنه سئل، قالوا ما سبب زهدك في الدنيا؟ قال بأربعة أمور. قال الأمر الأول، علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. هذا تمام الثقة بالله أيها الأحبة، صلوا على رسول الله. علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به أحد سواي فاشتغلت به، وعلمت أن الموت قادم لا محالة فاستعددت له، وعلمت أني موقوف بين يدي الله عز وجل وأني مسؤول فأعددت لسؤالي جوابا. ولذلك ثقتك بالله، أين ثقتك بالله؟ إذا كانت هذه الثقة بالله عظيمة، بها يعظم إيمان الإنسان أو بإيمان العبد. ولذلك أحد الصالحين يقول، قرأت ثلاث آيات من القرآن الكريم استغنيت بها عن الدنيا. قال الآية الأولى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال فعلمت أن الله سبحانه عز وجل إذا أراد بي ضرا لا يمكن لأحد أو لمخلوق أن يدفعه عني، وإذا ساق الله عز وجل إلي خيرا لا يمكن لمخلوق أن يقطعه عني. قال وقرأت قول الله عز وجل، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال فاشتغلت بذكره عمن سواه. قال وقرأت قوله تعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قالت فزادت ثقتي بالله، وعلمت أن الله قدر لي من الرزق ما لا يستطيع غيري أخذه، ما لا يستطيع غيري أخذه. لهذا أيها الحبيب، لا بد أن تكون ثقتك بالله عز وجل عظيم، وكلما كانت ثقتك كما قلت بالله كبيرة كان إيمانك أعظم. ولذلك أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد الواثقين، وعلم الصحابة هذا المعنى، الثقة بثواب الله، الثقة بنصر الله، الثقة بالنعيم الذي ينتظرنا. لا بد أن تكون لديك ثقة في كل هذا، لأن العبد لا يصل إلى هذا المقام إلا إذا مر بثلاث درجات. الدرجة الأولى هي أن تعلم أن ما قضاه الله سبحانه عز وجل وقدره عليك لا يمكن أن يرد قضاؤه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. إذا الله سبحانه عز وجل قضى قضاء لا يمكن لهذا القضاء أن يرد، هذا هو العلم الأول. الأمر الثاني هو الأمن والرضا. إذا علمت أن الله عز وجل قد قضى قضاء مبرما ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، هذا يدخل في نفسك الرضا والأمن، فكل ما نزل بك مهما كان خيرا أو ضر فأنت تسلم أمرك لله عز وجل. ثم الدرجة الثالثة هي أعلى درجة الواثقين، هي شهود تفرد الله عز وجل بالبقاء، كل ما غيره يفنى والله سبحانه عز وجل حي وباق. نعم، الله حي وباق، يعني كل هؤلاء المخلوقين الذين تراهم أو تعلقت بهم أو وثقت بهم سيفنوا، إنما البقاء لله عز وجل. فتأملوا معي أيها الأحبة، كل من وثق بمخلوق كيف كان وثوقه به بعد طول زمن؟ لأن الثقة بالمخلوق ثقة مقطوعة، والثقة بالله عز وجل ثقة موصولة. هذا الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لا يمكن أن ينفعك أو يضرك، ولذلك عليك أن تعلق هذه الثقة بالله عز وجل أولا وآخرا. لذلك أيها الأحبة، هناك قصة في قضية الثقة بالله عز وجل. عندما تكون ثقتك بالله عز وجل هذا ينوم على إيمان قوي. امرأة، قبل هذه قصة هذه المرأة أنا أذكر لكم ثلاث قصص قصيرة كلها معبرة. القصة الأولى أيها الأحبة قصة رجل ياباني، وفي اليابان طبعا يبنون المساكن التقليدية بالخشب، وعندهم هندسة البيوت أن ما بين الجدران والجدران يوجد فراغ من أجل التهوية في البيوت، يوجد فراغات ما بين الجدران. هذا الرجل الياباني في يوم من الأيام أراد أن يصلح البيت، فبدأ بالجدران الجدار، أزاح الجدار الأول لأن هناك جداران بينهما كما قلت فراغ، فأزاح الجدار. ولما أزاح الجدار وجد سحلية، سحلية صغيرة، سحلية التي تمشي مع الجدران، وجدها قد علق ذنبها أو رجلها بمسمار لأنه دق المسمار، ولما دق المسمار دقه على رجلها فتعلقت. فبدأ ينظر إلى حالها معلقة في الجدار، وتذكر هذا الياباني لأنها أكثر طبعا بديهة وتفطن وذاكرة قوية، ذكر بأن هذا المسمار الذي دقه في هذا المكان عنده 10 سنوات. تعجب، سحلية دقها بهذا المسمار ولم يرها وبقيت في مكانها معلقة 10 سنوات. كيف عاشت 10 سنوات وهي معلقة بمسمار؟ وطبعا حيرته تلاشت عندما رأى سحلية أخرى ساقها الله عز وجل إليها تطعمها. شوف، هي معلقة بمسمار، من يطعمها؟ الله عز وجل. ساق إليها سحلية أخرى تطعمها. لذلك أيها الحبيب، إذا علمت هذا الأمر وثقت بالله سبحانه عز وجل علمت يقينا أن الرزق مكفول في مكانك حيثما كنت. طبعا اتخاذ الأسباب لا يتعارض مع الثقة بالله عز وجل. لذلك كلما عظم ثقتك بالله، يقينك، توكلك على الله، اعلم أن الله سبحانه عز وجل يسوق لك ما قدر لك حتى لو قطع المخلوق عنك كل شيء. الله عز وجل يبقى الحبل موصولا مع الله، ولكن ما دامت ثقتك بالله أعظم. القصة الثانية أيها الأحبة قصة امرأة جزائرية حجت في إحدى السنوات، بقصة حقيقية طبعا رواها كثير من الدعاة، حدثت في السعودية في جدة عندما ركب الحجاج وغادروا ونسوا هذه المرأة. طبعا لسبب أو لآخر نسيت هذه المرأة، ولأنها طبعا تأخرت أو انشغلت عن هذه الطائرة وهي لم تعرف، بقيت في مكانها والطائرة أقلعت. ولما بقيت في مكانها بدأت تبكي، تدعو الله سبحانه عز وجل لتبكي، الطائرة الآن أقلعت هي في السماء. فقائد الطائرة سمع قرقعة، سمع صوت في الطائرة، فلعلها كما قال صاحب القصة الذي رواها قال لعلها قرقعة قلبها متعلق بالله، سمع صوتا ولكنه صوت قلبها، قرقعة قلبها. قال فعادت الطائرة بعد هذا الخلل الذي ظن أنه خلل، فعاد قائد الطائرة بالطائرة إلى المطار لكي ينظر في هذا الخلل. عادوا مرة أخرى إلى جدة، قالوا وبحثوا في المكان الذي يضع فيه الركاب، أنزل الركاب، أعادوهم إلى المكان الذي كانت تجلس فيه المرأة. فسبحان الله، يعني تأمل من الذي أرجع هذه الطائرة. قال لما فتشوا الطائرة بحثوا عن الخلل لم يجدوا فيها خلل. كل الذي حدث أن الله سبحانه عز وجل حول أمر الطائرة، أعادها إلى مكانها. إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. قدرة البشر تعجز أمام قدرة الله سبحانه عز وجل، وهنا ينبغي لك أن تكون ثقتك بالله أعظم. لأن كما قال الربيع بن خثيم رضي الله عنه قال إن الله سبحانه عز وجل قضى على نفسه، اسمع جيدا أيها الحبيب، قال قضى على نفسه أن من آمن به هداه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به نجاه، ومن اعتصم به وقى. قال فذلك قول الله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن تنصروا الله ينصركم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. هذا أمر قضاه على نفسه، فكل ما قضاه على نفسه لا بد أن تكون لك ثقة بالله عز وجل أن قدرة الله أعظم من قدرة أي مخلوق وقد وسعت كل شيء. والقصة الأخيرة أيها الأحبة هي عليك أن تنظر فيما أعطاك الله سبحانه عز وجل فتكون لديك ثقة بالله أعظم كلما علمت أن ما من الله عز وجل به عليك هو فضل من الله سبحانه عز وجل ساقه إليك. هذا داعي عبد الله با نعمة، هذا رجل مشلول يقول عن نفسه، هو داعي الرأس فيه فقط يتحرك. قال كنت أظن أنه لا يوجد أحد أعجز مني، لا يوجد أحد أعجز مني. قال فجاءني إنسان وقال لي تعال معي انظر حال مخلوق آخر في المستشفى. قال فرأينا في المستشفى رجل مقعد مشلول مثلي لكن فيه عاهتان أكثر مني، قال لا يسمع ولا يتكلم، لا يسمع ولا يتكلم. قال فرأينا بقعا للدم وقعت على ثوبه، هذا الرجل الذي لا يتحرك مشلول لا يسمع لا يتكلم بقع الدم على ثوبه. فسألنا الطبيب من أين أتى الدم، قال فهذا الرجل هو جثة هامدة يعني فقط النفس الذي يدخل ويخرج، قال جثة هامدة، قال جاء فأر، مدام أنه لا يتحرك لا يسمع ولا يستطيع التكلم، قال جاء فأر فقضم له إصبعان بدأ يأكل أصابعه ولم يتفطنوا حتى وجدوا الدم فوق ثوبه. قال فعلمت أن الله سبحانه عز وجل قدرته عظيمة، إذا أعطاك الله سبحانه عز وجل هذه الجوارح أعطاها لك لكي تشكر الله سبحانه عز وجل وتعبده بها، وينبغي لك أن تنظر حال من هو أعجز منك حتى تزداد ثقتك بالله عز وجل. فنسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن تقوى ثقته بالله، لأن حقيقة الثقة هذه نختصرها في الأخير أنها قطع ثقة بالمخلوق وربط الثقة بالخالق. في الأزمة، وهذا جهل كما قلت ولا بد أن أؤكد عليه، يقول لك هذه الأزمة فلان يحلها، هذا جهل أيها الأحبة. أي شيء يصيبك أيها العبد لا بد أن تكون ثقتك بالله، ثقة بالمخلوق اقطع الثقة بالمخلوق وعلق هذه الثقة بالخالق، فالله هو من يرزق وقدرته قد وسعت كل شيء وحكمته وسعت كل شيء ورحمته وسعت كل شيء، ولا بد أن تكون ثقتك بالله عز وجل أعظم من كل شيء. فالله سبحانه عز وجل إذا وثقنا بالله عز وجل أعظم الثقة فهو من يجلي هذه الهموم وهذه الخطوب ويحل هذه الأزمات. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يفرج عنا وعنكم الكرب وأن يزيح عنا وعنكم الهم وأن يجعلنا من المتعلقين بالله سبحانه عز وجل. اللهم وفقنا إلى كل خير، عصمنا من كل شر، واهدنا سواء السبيل، فضنا بما حفظت بعبادك الصالحين وبما حفظت به الذكر الحكيم. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يحفظ بلدنا وأن يجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا وفق هذا البلد إلى الأمن والأمان والسلامة والطمأنينة والسلامة ورغد العيش، ومن على أهله بالخير والبركة والعافية. اللهم